يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فدعا ربه Thank you.

بل تُؤْمِنُونَ you ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر الله Oh.